بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد وصلنا في هذا الشرح المبارك إلى قول الإمام ابن كثير: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. إلى هنا وصلنا. وبحث الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني مسألة تعارض الوصل والإرسال، هذه مسألة تعرف بتعارض الوصل والإرسال. قال: فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا أسند ما أرسله غيره. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. هذا هو المبحث، وهذا المبحث هو مبحث تعارض الوصل والإرسال، إذا تعارض الوصل مع الإرسال فماذا نصنع؟ هذه من المسائل المهمة التي كثر فيها كلام أهل العلم، والحق أن هذه المسألة محل البحث فيها في زيادات الثقات، في زيادات الثقات، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت في الثاني 605، وقال السخاوي: وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات، ضمه لزيادات الثقات هناك، يعني وكان الأنسب ضمه أي هذا المبحث لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به، هكذا يقول في الفتح المغيث في الأول 214. فهو الأليق بهذا المبحث أن يضم إلى النوع المعروف في علم الحديث بزيادة الثقة أو زيادات الثقات، لأنه هنا إذا أرسل أحد الرواة الحديث ثم وصله غيره فقد زاد في الإسناد الوصل، وكذلك إذا وقف الحديث بعض الرواة ثم رفعه غيره فهذا الرفع زيادة، فلهذا الأليق والأنسب أن يذكر في ذلك الموضع، لكن هو ذكره هنا، وكل العلماء بعده قد مشوا على هذا، فذكر هنا أنه قال: إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم يعني من علماء الحديث من قدح في عدالته بسبب ذلك، وليس هذا هو الراجح، بل الراجح أن ذلك لا يقدح في عدالة من أسند، إذا ثبت أن هذا الحديث مرسل ووصله أحد الرواة فالصحيح أن هذا لا يقدح في عدالته، صحيح أن هذا لا يقدح في عدالته. قال: ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنه يعني هذا قول بالكثرة وقول آخر بالحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب، يعني أن الخطيب صحح ترجيح المسند مطلقا، وقال وكذلك ابن الصلاح وعزاه يعني ابن الصلاح إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن ابن الصلاح عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. وانظر كيف ضموا هذا إلى هذا، الزيادة من الثقة مقبولة. والحق الأقوال في هذه المسألة، مسألة تعارض الوصل مع الإرسال، أربعة أو أكثر، نذكرها الأول هو الحكم للواصل الثقة الضابط، الواصل الثقة الضابط يحكم له فيرجح الوصل، سواء كان المخالف له واحدا أو أكثر أحفظ أم لا. هذا صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث. وقال الخطيب: ولعل المرسل أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناس لا يقضى له على الذاكر. هكذا يقول الخطيب رحمه الله في الكفاية. والقول الثاني أن الحكم للمرسل، الحكم للمرسل ليس للواصل، للمرسل الثقة، وعزاه الخطيب لأكثر أصحاب الحديث، لأن سلوك غير الجادة، قالوا سلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ كما أشار إليه النسائي. فهذا لما أرسل لم يسلك الجادة وهي الوصل، فهنا يقولون سلوك غير الجادة يدل على أنه حفظ وضبط وضبط. الثالث، القول الثالث، القول ما قاله الأكثر، فننظر للأكثر من وصل أو إرسال، فإذا كان الأكثر وصلوه فهو موصول، الأكثر أرسلوه فهو مرسل، كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث، لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد. والقول الرابع، القول ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال. والقول الخامس، التساوي. ذكر هذه الأقوال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، ثم قال: والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح، كما أشار إليه شيخنا يعني الحافظ ابن حجر، وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس، وإلا، هذا الكلام مهم جدا، وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي أهل الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات عدد على الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك. هكذا يقول في فتح المغيث في الأول 214 إلى 217 بتلخيص، هذا من الشاملة في النسخة الإلكترونية. وقد لخص السيوطي هذه المذاهب في الألفية وقال: وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، قدم الرفع كالاتصال، والاتصال من ثقة للوقف والإرسال، قدم الرفع على الوقف والاتصال على الإرسال. وقيل عكسه، هذا القول الثاني، وقيل نكثر، هذا الثالث، وقيل قدم أحفظا، هذا القول الرابع. والأشهر عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، والأشهر من أقوال العلماء عليه، على هذا القول الذي هو تقديم الأحفظ أو تقديم الأكثر، عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، فلا يقدح هذا في أهلية من وصل وأهلية من رفع. وذكر السخاوي أن للحافظ ابن حجر رحمه الله مؤلفان في هذا، مؤلفين في هذا النوع، الأول بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل، والثاني مزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. وكما علمنا هذا الذي لخصه السخاوي هو قول المحققين من أهل العلم، وهذا عمل علماء هذا الفن وجهابذة هذا الشان الذين ذكرهم كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وهؤلاء الأئمة أنهم ليس هناك قاعدة يندرج تحتها هذا النوع، لا يوجد حكم اضطرادي كلي، لا، بل ذلك يدور مع القرائن، فتارة يترجح الوصل وتارة يترجح الإرسال بحسب القرائن. وهؤلاء هنا تلاحظ أن الإمام ابن كثير تبعا لابن الصلاح رحمهما الله ذكرا صنيع البخاري، وكأنهما يومئان إلى أن البخاري يقول إن الزيادة من الثقة مقبولة، فلهذا يعني قد يقال إننا نميل مع من يقول بأن الوصل أرجح من الإرسال دائما، والرفع أرجح من الوقف دائما، وليس الأمر كذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت في الجزء الثاني صفحة 87: لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم. يقول هذا ليس بمستقيم أن تستدل على صنيع للإمام البخاري في حديث خاص له خصوصية قدم فيه الوصل على الإرسال، فلا يقال، وقال زيادة الثقة مقبولة، فلا يقال إن هذا يدل على أن هذه قاعدة اضطرادية كلية عند البخاري، لا. وهذا الذي ذكره البخاري وصنعه هو في الحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، فإنه قد روي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى موصولا، وروي عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، فهو هذا. فالبخاري رحمه الله رجح الوصل. لماذا رجح الوصل مع أن من روى الإرسال سفيان الثوري وشعبة، هذان الجبلان رويا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسلا، فرويا الحديث مرسلا، وخالفهما إسرائيل فإنه رواه متصلا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. إسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصل موصولا، فرجح البخاري هذه الرواية وقال الزيادة من الثقة مقبولة، فزعم قوم أن هذا هو صنيع البخاري في كل ما يتعارض فيه الوصل مع الإرسال، وليس الأمر كذلك. يقول الحافظ ابن حجر: الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، لا، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول. هناك قرائن هي التي رجحت حكم الموصول، منها يذكر الحافظ أن يونس ابن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، وهؤلاء آله، يعني يقول الحافظ: ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، فآل الرجل أخص به من غيرهم كما يقول الحافظ، فهذه قرينة عظيمة. ووافقهم على ذلك أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، فعشرة من أصحاب أبي إسحاق وافقوا إسرائيل وآله في الوصل. قال: مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقد رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، يعني حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بوليق؟ فقال: نعم. انظر، شعبة يقول: سمعت سفيان يسأل أبا إسحاق. فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما ترى، يعني ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. عرفت؟ إلى أن قال الحافظ: فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، لا، بل بما يظهر من قرائن الترجيح، عرفت؟ فهذا هو منهج البخاري رحمه الله عندما يحصل تعارض، ينظر إلى القرائن ويرجح كغيره من محققي هذا الفن. قال الحافظ: ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخر، تقديمه الإرسال في مواضع أخر. مثاله، ضرب الحافظ مثالا قال: ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه، واللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك، يعني بقيت عندك سبعا بعد أن تزوج عليه الصلاة والسلام. ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، انظر عبد الله بن أبي بكر بن الحارث مرسل معناه، ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها، قال لأم سلمة. قال البخاري في تاريخه: الصواب قول مالك مع إرساله، يقول الحافظ مع إرساله. قال الحافظ: فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك حديث أبي إسحاق لقرينة ظهرت له فيه، فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك، والله أعلم. يقصد الحافظ أنه يتبع القرائن، قرائن الترجيح، قرائن الترجيح. العلامة ربيع حفظه الله في بين الإمامين، وهنا يعني انتقد الحافظ ابن حجر في فهم صنيع البخاري هنا، وقال يعني أقرأ عليكم القول، لكن أنتم فهمتم مقصود الحافظ رحمه الله، هو مقصود صحيح، وهو ينبئ عن تصرف صحيح للأئمة، وهو أنهم هنا لا يقدمون لا إرسال ولا وقف ولا رفع ولا وصل، لكن يقدمون ما تدل عليه وما يظهر من قرائن الترجيح، هذا هو الصواب من فعل الأئمة، هذا أصوب الأقوال في هذه المسألة. ولكن يعني التمثيل هو الذي فيه إشكال، يعني الذي رواه قال هنا، ذكر حديث الثوري هنا ومخالفة مالك له، وأن مالك أرسل الحديث، وقال البخاري رحمه الله يعني رجح قول مالك بأنه يعني يرجح الإرسال عن الوصل وكذا. ولكن الصحيح كما قال الشيخ ربيع يعني حفظه الله، قال: ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة، وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة، ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام عند أم سلمة ثلاثا، وصرح بذلك يعني البخاري، حيث قال أبو عبد الله البخاري يعني: ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا أحد، يعني ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا. وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة، فهذا وهم من الحافظ، يعني كما يقول الشيخ ربيع وهو واضح وظاهر الحقيقة لمن يتبع طرق هذا الحديث، البخاري رحمه الله إنما كان يقصد هنا شيئا في المتن، كان يقصد شيئا في المتن، فهو يعني يوهم سفيان الثوري رحمه الله في هذه الزيادة في المتن بكثرة الطرق المخالفة له، ولذلك ذكر طريق مالك المرسل، وذكر أيضا طرقا مثل طريق مالك متصلة، مثل طريق مالك متصلة في هذا الطرف أيضا، لأنه ليس فيها ذكر لأقام عندها ثلاثا، والبخاري يركز على المتن هنا. على أي حال، هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو تصرف العلماء في هذه المسألة، وأنا الحقيقة إذا أسعف الوقت لا أدري، نعم، أذكر لكم بعض الأمثلة من تصرفات العلماء في مثل هذه المسألة، أنقل لكم من كتاب الشيخ ربيع بين الإمامين مسلم والدارقطني، وننظر نذكر بعض الأسانيد نتدارسها معا وننظر كيف يعني يحصل اختلاف وكيف يعني يرجح العلماء رحمهم الله. نذكر مثلا هذا المثال جميعا. قال الدهرقطني رحمه الله، هذا الحديث 43، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، ما يفعل بالمحرم إذا مات. قال الدهرقطني رحمه الله: وأخرج مسلم عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة المحرم الذي وقصه بعيره، وإنما سمعه منصور من الحكم. وأخرجه البخاري عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو الصواب، وقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح. الحديث يقول الشيخ ربيع، أقرأ لكم كلام الشيخ ربيع وانظروا هنا وتمعنوا. الحديث في صحيح مسلم، قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقفته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. الحديث هذا الحديث رواه مسلم 167. فانظر هنا الإمام مسلم اختار هذه الرواية، منصور عن سعيد بن جبير، طول منصور يروي عن سعيد بن جبير، منصور ابن المعتمر كما تعلمون السلمي رحمه الله أبو عتاب الكوفي الثقة، يروي عن سعيد بن جبير التابعي المشهور الفقيه عن ابن عباس، منصور عن سعيد عن ابن عباس. انتقد هذا الدهرقطني وقال إن هذا الحديث لم يسمعه منصور عن سعيد، أي نعم منصور يروي عن سعيد لكن هنا ما أخذه عن سعيد، لكنه رواه عن الحكم، رواه عن الحكم عن سعيد. هناك رجل ساقط بين منصور وسعيد وهو الحكم ابن عتيبة. جيد، هذا هو نقد الدهرقطني لهذا الإسناد. يقول الشيخ ربيع: الإسناد واحد، يذكر الدهرقطني أن اختلافا وقع بين إسرائيل وجرير على منصور بن المعتمر في رواية هذا الحديث، أما إسرائيل فيرويه عن منصور عن سعيد بن جبير مباشرة عن ابن عباس كما هي رواية مسلم هنا، وأما جرير الذي هو ابن عبد الحميد الضبي فإنه يرويه عن منصور عن الحكم عن سعيد ابن جبير ابن عباس، أي بوساطة الحكم بين منصور وسعيد بن جبير. ولقد ثوب الدهرقطني رواية جرير وخطأ إسرائيل. ها؟ اثنين، وحكى النووي استدراك الدهرقطني هذا عن القاضي عياض ولم يرد على الدهرقطني. رجحان رواية جرير عن رواية إسرائيل. قال الشيخ ربيع: ولقد أصاب الدهرقطني ومن تابعه في ترجيح رواية جرير على رواية إسرائيل لسببين، هنا اختلفا، أحدهما وصل الإسناد والآخر جعله منقطعا يعني أرسله. لماذا نرجح رواية جرير على رواية إسرائيل؟ لسببين يقول الشيخ ربيع: الأول أن جريرا أقوى وأثبت من إسرائيل، انظر جرير أقوى وأثبت من إسرائيل. إذا ذهبنا إلى مرجحات، كان السبب هو الترجيح، ما في قول واحد وقاعدة تندرج عليها تحت هذه الأحاديث. الثاني أن له متابعين وهما شيبان وعبيدة بن حميد، وإذا فالقوة هو أقوى والكثرة في جانب جرير، فلا ينبغي التوقف في تقديم روايته على رواية إسرائيل، ومن المستحسن أن نورد رواية جرير والروايتين المتابعتين لها. قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن منصور عن الحكم، انظر عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته الحديث. انظر، فهنا البخاري رواه من طريق قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم، هذه الرواية تخالف رواية مسلم التي هي رواها إسرائيل عن منصور عن سعيد مباشرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا شيبان نحوي عن منصور عن الحكم عن سعيد. إذن شيبان هنا تابع من؟ تابع جريرا في الرواية عن منصور عن الحكم عن سعيد، أقوى من إسرائيل وحده. وقال ابن الجارود، وشيبان النحوي طبعا ثقة، شيبان النحوي ماذا؟ ثقة، صاحب كتاب كما ترجمه الشيخ. وقال ابن الجارود: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد، هذا يعني ابن حميد، قال: حدثني منصور عن الحكم، منصور عن الحكم به يعني عن سعيد عن ابن عباس. فانظر، ومن هذه الروايات يتضح رجحان رواية جرير ومن معه، وأن منصورا لم يروي الحديث عن سعيد بن جبير إلا بواسطة الحكم بن عتيبة، وأن في رواية إسرائيل إرسالا خفيا، هذا مثال على الإرسال الخفي، حيث أسقط من إسناده الحكم. وعلى هذا فإن إسناده يعتبر شاذا ويعتبر إسناد جرير، ومن معه هو المحفوظ. المتن في نهاية الصحة من غير طريق إسرائيل فهو صحيح كما ترى من الطرق المخالفة لإسرائيل عن منصور نفسه، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقد رواه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا جماعة، منهم أيوب عن سعيد عن ابن عباس، يعني غير منصور عن الحكم عن سعيد، أيوب عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا، رواه مسلم 856، وعمرو بن دينار عن سعيد به أيضا رواه مسلم، وأبو بشر عن سعيد به أيضا رواه مسلم، وأبو الزبير عن سعيد به أيضا رواه مسلم، وقد رواه مسلم عن هؤلاء من طرق كثيرة. الخلاصة ما ذهب إليه الدارقطني من أن الصواب مع جرير بن عبد الحميد هو الرأي السديد. ليش؟ واحد، لأن جريرا أثبت وأقوى من إسرائيل، انظر المرجحات، ليس لأن القاعدة تقول كذا وكذا، لا، ما في قاعدة ثابتة تندرج عليها جميع المسائل، ولأنه قد تابع جريرا اثنان وهما شيبان وعبيدة، فيزداد جانب جرير قوة على قوة، شيبان ثقة وعبيدة صحيح في حفظه شيء لكن يعني يبقى متابعا، نعم، صدوق ربما أخطأ، نعم. وعلى هذا ففي إسناد إسرائيل إرسال خفي حيث أسقط من الإسناد الحكم. أما المتن قال الشيخ ففي غاية الصحة من غير طريق إسرائيل، من طريق جرير وشيبان وعبيدة عن منصور، ومن طرق كثيرة إلى الحفاظ من أصحاب سعيد بن جبير عن سعيد نفسه عن ابن عباس مرفوعا. فاتضح لك من هذا المثال كيف أنهم رجحوا، كيف أنهم رجحوا. نذهب إلى مثال آخر أيضا من كتاب الشيخ ربيع، من كتاب الأضاحي الحديث 66 عند الشيخ ربيع صفحة 403، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، في أول الإسلام. قال الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم عن عبد الجبار عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد: شهدت العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد 3. قلت، يعني الدارقطني، وهذا مما وهن فيه عبد الجبار، لأن الحميدي وعلي بن المديني والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وأبا بكر ابن أبي شيبة وأبا خيثمة وابن أبي عمر وقتيبة وأبا عبيد الله وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة، وقفوه عن ابن عيينة، ما جعلوه متصلا مرفوعا. واحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفا، لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري، رفعه صالح ومعمر ويونس ابن أخي الزهري ومالك من رواية جويرية والزبيدي عن الزهري، وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده ولم يعرض لحديث ابن عيينة. قال الشيخ ربيع: الحديث في صحيح مسلم: حدثني عبد الجبار بن العلاء البصري النزيل مكة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن أبي عبيد سعد بن عبيد الزهري قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد 3. يصرح الدارقطني بأن عبد الجبار بن علاء هنا قد وهم على سفيان بن عيينة برفع هذا الحديث عنه، ويستدل على ما يراه بأن الأئمة الحفاظ من أصحاب سفيان بن عيينة يعني لم يروا الحديث عنه إلا موقوفا على علي، وقد عد 10 من أصحاب سفيان الذين وقفوا الحديث عنه، منهم أحمد بن حنبل بن المديني بن راهوية. ويعلل سبب رواية مسلم الحديث فيرد ذلك لسببين: أنه يحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة كان يرويه موقوفا، لأن مسلم لم يأخذه إلا من تلميذ واحد من تلاميذ ابن عيينة، ما رأى الروايات الأخرى عن عيينة الموقوفة، ولأن الحديث صحيح رفعه جماعة الزهري، لأن أصحاب الزهري آخرين غير ابن عيينة رفعوه، فهنا لما جاءته رواية عبد الجبار بن عيينة مرفوعة ظنها مع الجادة، فلذلك أخرجه مسلم مرفوعا، وإلا أصحاب ابن عيينة الآخرين لم يرفعوه، وقفوه من رواية ابن عيينة موقوف هذا الحديث. ولأن الحديث صحيح رفعه جماعة عن الزهري كما قلنا، ونقل النووي هذا الاستدراك ولم يتعقبه إلا بقوله والمتن صحيح بكل حال، وكلامه يحتمل موافقة الدارقطني على دعواه. أقول الشيخ ربيع إنما ذهب إليه الدارقطني من أن الحديث موقوف عن سفيان وأن عبد الجبار قد وهم في رفعه لا يبعد عن الصواب، وقد وجدت رواية واحدة مما ذكر أنها رويت موقوفة وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن أبي عبيد عن علي موقوفة عليه كما ذكر الدارقطني. أما الروايات الأخرى الموقوفة فلم أجدها بعد البحث عنها، وكذلك تعليله بأنه يحتمل أنه خفي على مسلم أن ابن عيينة كان يروي الحديث موقوفا فإنه تعليل وجيه. انظر، ولعل من أقوى أسباب هذا الخفاء على مسلم أن أصحاب الزهري يونس وابن أخي الزهري وصالح بن كيسان ومعمر قد رووا هذا الحديث نفسه عن الزهري عن أبي عبيد عن علي مرفوعا، فلعل قضية الوقف على سفيان لم تخطر على باله لهذا السبب. انظر، ثانيا ما قال الدارقطني لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولا شك أن الإمام مسلم لو وقعت عنده روايات هؤلاء الحفاظ يعني أصحاب سفيان الآخرين الموقوفة لحالت بينه وبين رواية عبد الجبار المعلة. أقول هذا لما هو معروف من منهج المسلم في كتابه التمييز، فإنه يحكم بالوهم على الرواة إذا خالفوا بأخف من هذه المخالفة وإن كانوا أقوى من عبد الجبار. وذكر الشيخ مثالا، ثم ذكر الشيخ أن هذا المتن صحيح وذكر شواهده حفظه الله، ثم قال في إسناد هذا الخلاصة في إسناد هذا الحديث وهم من عبد الجبار بن العلاء في رفعه عن سفيان، والدليل على وهمه أن عددا كبيرا من الأئمة الحفاظ قد خالفوا عبد الجبار فرووا الحديث عن سفيان موقوفا عن علي، فالدارقطني على الصواب في استدراكه وتعليله. هذا فيما يتعلق بهذا الإسناد. أما المتن كما ذكرنا فصحيح جدا من غير هذا الطريق، وقد خرجه مسلم نفسه من طريق جماعة من أصحاب الزهري يونس وصالح وابن أخي الزهري ومعمر، كما خرجه البخاري وغيره من الأئمة عن هؤلاء وغيرهم من أصحاب الزهري، وله شواهد وتقدم ذكرها. وكذلك الباب الذي بعده كتاب الأشربة أيضا يصلح، وكذلك النهي عن الانتباذ يصلح، يعني في هذا الكتاب العظيم بين الإمامين أمثلة كثيرة وكثيرة على ما قلناه. والحقيقة أنا أحببت أن أذكر هذا المثال الآخر لغرض يعني لنعرف كيف يتصرف أئمة الحديث. لا أدري هل الوقت يساعدنا يا شيخ محمود ولا انقضى الوقت؟ شيخ محمود 4 دقائق. نعم، إذا نحن إن شاء الله سنجعل هذه الأمثلة بما أنها أمثلة عملية وتطبيقات مهمة من علماء الحديث ومن أمثال هذا العالم المبجل الشيخ ربيع، وكما ينقل عن أئمة الحديث الدارقطني وأمثاله، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى أمثلة لنا ونتدارسها معا حتى تزداد قواعد هذا العلم وضوحا عندنا جميعا بإذن الله تعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.